ثم يعذبه على تركه على تركه امره الذي علم انه لا يستطيع اخلاصه. فالسؤال من الاسئله الذي تخطر على ذهن كثير من الاخوه التفتوا اللي هي محل الكلام ايضا. قال فبماذا استحق الذين اغناهم واوسع عليهم من رزقه الغنى والسعه، وبماذا استحق الفقراء التقصير والضيق؟ بعضهم جعلهم أغنياء وبعضهم جعلهم ماذا؟ فقراء. أنتم لا تستطيعون أن تقولوا لنا، انتبهوا جيدا، لا تستطيعون أن تقولوا لنا من علم منهم أنه يريد أن يكون غنيا فجعله ماذا؟ غنيا، ومن علم منهم يريد أن يكون فقيرا فجعله فقيرا. هو أكو واحد في الدنيا يريد أن يكون فقيرا؟ ها؟ أكو هواي نادر، هواي من الذين نراهم فقراء هم الذين نراهم يريدون الغنى لو يريدون الفقر، فإذا هم يريد الغنى، إذا كان ينبغي أن يهيئ لهم جميعا ماذا؟ وسائل الغنى وسائل الصحة في الرزق. إذا ذاك جوابنا بعد يأتي هنا أو لا يأتي هنا، وهنا شوي فالنقض يلزم على أحسنتم. التفتوا للأجوبة، الإمام سلام الله عليه يجيب بأجوبة ثلاث. قال اختبر الأغنياء بما أعطاهم لينظر كيف شكرهم، والفقراء إنما منعهم لينظر كيف صبرهم. إذن هذا وجهه، وهو أنه في النتيجة الله سبحانه وتعالى أراد في هذا العالم غني وفقير أو لا أراد، عينه أو لم يعينه. يحسنتم، إذن الله سبحانه وتعالى لم يجعل البعض فقراء وبعضهم ماذا؟ أغنياء. بعضهم بطريق من الطرق صار غنيا، وبعضهم ماذا؟ لم تتوفر له الشرائط ولم يكن غنيا. نعم، إذا تسأل عن القضاء نقول نعم الله قضى في هذا العالم أن يكون هناك غني وفقير، أما هذا غني وهذا فقير هم قضى به أو لم يقض به؟ قدره. كيف قدره؟ ضمن النوانيس الموجودة في عالم الطبيعة وفي عالم الشهادة. من سلك هذا الطريق يصل إلى الغنى، ومن سلك هذا الطريق يصل إلى الفقر، وهذا ضابط كلها، لا تصوروا بأنه يتخلف أو يختلف أبدا. هسه من حقك أن تسأل هذا السؤال، وهو أنه خب لماذا جعل أصلا قضى في علمه أن يكون هناك غني وفقير؟ الإمام ده يجاوب له، يقول ماذا؟ أولا جعل الغنى والفقر، فالغنى للغني مسؤولية أم امتياز؟ مسؤولية. والفقر للفقير مسؤولية أم امتياز؟ مسؤولية. بينكم وبين الله هم أكثر مسؤولية. أصلا ما كنا نسبة بين الغنى وبين الفقر، لهذا في الروايات أنه يوم القيامة عندما يؤتى بالفقير ويراد أن يحاسب يقول يرفع الفقير رأسه إلى الله، يقول أدخلوه الجنة. يقول ليش؟ قال لأنه يريد يقول لي بأنه ماذا أعطيتني حتى تحاسبك. أدخلوا مجال لهم مزاجين وإشان عندهم في الدنيا حتى نوقفهم هناك للحساب. بينك وبين الله لعشر سنوات، ها مو أكثر، ها لعشر سنوات، خمس سنوات اجمع لك المليارات همات، هسه هذه حقوق هشقد، مسؤوليات هشقد، في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، ثم بعد ذلك من يموت هذه الأموال بيد من تقع؟ تقع بيد الخيرين، بيد الشريرين، وآلاف المسائل المسكين من مسؤول عنها؟ هذا اللي كانت أدى فقط من الناحية الاعتبارية من طيفة ورقة كاتبين بها يملكوا 100 مليون بالبنك، ومو يما مالاته بالبنك، خالي يقول بالاسم مالاته كذا، هاي أكو شيء آخر بيني وبينهم، وإلا يأكل أكثر منك، ها يركب عندما يركب يركب خمس سيارات ويركب سيارة، ما يركب 20 سيارة، عندما يأكل يأكل خمس أضعافك، عندما يجلس يجلس في 200 بيت يجلس فيه، وعندما يموت يسوي شنو الفرق؟ فرق أمر اعتباري، وهو أنه هذا عنده باسم هكذا وما أنت ما عندك باسمك هكذا. في هذا في الرواية أن سليمان يدخل الجنة بعد الأنبياء 400 عام، نبي معصوم ما عنده مشكلة، ولكن هو في حلالها حساب، لابد أن يحاسب، في النتيجة يوم الحساب ده. إذن بيننا وبين الله أن نصبر أياما معدودة على الفقر. فما أقول الفقر، ما نحتاج إليه، أفضل أم يكون هدفنا الهاهم التكاثر؟ أي منكم شئت أم أبيت الإنسان يلهيه هذا المعنى؟ لا تقول لي بأنه لا يلهيه، يلهيه شاء أم أبى الإنسان، ومهما بلغ حتى الصادر الأول. تتصورون بأن هذه المشكلة هسه بعض كل بحسبه. فلهذا في الروايات عن أمير الموحدين عليه أفضل الصلاة والسلام: استغناؤك عن الشيء خير من استغنائك به. من الواضح أنه عندما أنت تحصل على الحاجة اللي تحتاج إليها هو تقضي لك حاجات. الإمام سلام الله عليه يقول: لا لا لا، استغناؤك عنه خير من استغنائك به. ومن هنا ذكر بعض أهل المعرفة: إنا أعطيناك الكوثر. خب، تعلمون أن هذه الكوثر له معاني كثيرة، معاني كثيرة ذكرت في الروايات لها. بعض يقول هذا الكوثر يعني إنا أعطيناك نظرة الكثرة، وإلا لو لم نعطيك نظرة الكثرة لما استطعت أن تكون هنا. كوثر من الكثرة، وإذا لم يرى الكثرة ما يمكنه أن يعيش معنا أصلا. وإني لأستغفر الله في اليوم والليلة 70 مرة. هذا الاستغفار منشأه هاي الكثرة، مش آخر، لأنه تلقي هذه. يقول مولانا سبب كماله، يقول ما يخالف سببك، أدري أم كمالي من هنا، ولكنه تلهي في النتيجة، شئنا أم أبينا. العالم عالم الكثرة، العالم عالم الانتهاء والسلام. إذن أنت من حقك أن تسأل الله: لماذا خلق غنيا وفقيرا؟ مو جعل هذا غنيا وجعل هذا فقيرا، لا لا، الله سبحانه وتعالى كما لم يجعل هذا كافرا هذا مؤمنا، لم يجعل هذا غنيا هذا فقيرا أبدا. وإنما ماذا؟ ها؟ خلق غنيا وخلق فقيرا. أما من يملأ هذه المواقع؟ هو ملأها أم بعد الظروف والشرائط والقوانين التي وضعها هي التي تملأ؟ ومن هنا الله خلق ذكرا وأنثى، يعني جعل هذا ذكر وجعل هذا أنثى، لو أراد في نظامه ذكر وأنثى، ها؟ أراد في نظامه ذكرا وأنثى، مو هذا ذكر وهذا أنثى. ومن هنا بعد ما تنحل هاي المشكلة بأنه أنا ليه صرت رجال وذاك ليك تقول ليه صرت مرأة، والله سبحانه وتعالى ما جعل أحد رجال وأحد مرأة أبدا. الله أوجد نظام، هذا النظام إن اجتمعت هذه الشرائط ينتج ماذا؟ ذكرا. وإن اجتمعت هذه الشرائط ينتج ماذا؟ أنت تريد الآن بحمد الله من البحوث العلمية هو يتعين، انت روح ابحث بانه تحصل على الذكور اكثر للانوثة، وممكن ولعل الانسان ايضا يصل الى. فلهذا تجدون ان امير المؤمنين سلام الله عليه عندما اراد ان يتزوج بعد الزهراء ماذا قال لاخي؟ ها؟ ماذا قال؟ بلي تلدل ولدتها الفعولة من العرق. اذا انت تريد طريقة موجودة، ولا ما قال بأنه احنا نروح ناخذ ذو وحدها سواء كانت منبتها منبت سوء ونقعد في البيت مش نسوي مولانا؟ الهي اعطيني فد واحد ابو الفضل العباس، لما يطلع من ابو الفضل العباس بالاعجاز ممكن، ها مو ما يمكن، ولكنه ليس البناء على انه كل شيء يكون بطريق الاعجاز والخارق للعاده. هذا طريق. فلهذا قال 3 اجوبة. الجواب الاول: اختبر الاغنياء بما اعطاهم لينظر كيف شكرهم، والفقراء إنما منعهم لينظر كيف صبرهم. التفتوا جيدا، مو هذا جعله غنيا وهذا فقيرا، ليس الخلط، ووجه آخر. هذا وجه: عجل لقوم في حياتهم ولقوم آخر ليوم حاجتهم. بس ياهو سيدة انت تريد عجل لك لهناك. فلهذا في الروايات أنه يوم القيامة عندما يأتي البعض ويطالب الجواب يأتي: أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا. خلصت، شنتوا تريدون من عدنا؟ هاي كنا لكم بابا انتظروا، هاي بالليل شلتوا ختم لكم حمطيناكم. قال: ووجه آخر أنه عجل لقوم في حياتهم ولقوم آخر ليوم حاجتهم إليه. هذا الوجه الثالث